الطواف حول الكعبة. في رمضان لو لبسنا الإحرام ورحنا المسجد تنعيم ورجعنا طفلة وشعينا هذا خطأ. هذه عمرة الحائض. الحائض. ثم ليس هذا فقط، حتى ما يفهم أن النساء التي يحضن وهن من سكان مكة يجوز لهن ذلك. هذه عمرة الحائض الآفاقية ليس المكية. السلام عليكم إخوة الإيمان، والآن مع جلسة ثانية. ممكن تفضل. الحديث الأول من حديثين، من يعرف أن الحديث يوفق بينه؟ الحديث مع الحديث عن الحديث الحديث من معصية السجن، وبين الحديث الآخر حديث التقويم ولا يمكن، يعني مثلا بيتحدث عن الحكم عن المصورة المصورة المصورة إن هناك أناس أقوام منا يقولون من الليل كما نقول، ولكنهم إذا خلوا في محارم الله أنا مثلك ما أستطيع نصه، لكن أظن موضع الإشكال هو في هذا، إذا خلوا في محارم الله تأكوه. طيب شو الإشكال؟ إذا خلوا في محارم الله تأكوها، يعني أنا تعرفها بشكل إذا خلوا بينهم وبين أنفسهم تأكوها. الحديث الأول اللي فهمته أنه في أمر إذا ابتليتم فاستتروا، يعني الواحد إذا عمل إذا فعل شيء يفعله في السر. لا وبارك الله فيك. أولا هذا الحديث الأول رأيته في صحيح الجامع؟ لا. هذا الحديث لا أصل له. ولذلك فأنت تستطيع أن تستريح منه ويبقى حديثك الثاني على دلالته الظاهرة. لكن في حديث قد يفهم منه معنى الحديث الأول، وأقول قد وأعني ما أقول، لكنك إذا نظرت في هذا الحديث الصحيح لم تشعر بأنه متعارض مع هذا الحديث الثاني الصحيح الذي هو في صحيح الجامع. ذاك الحديث في صحيح البخاري يقول الرسول عليه السلام: كل الناس معافى إلا المجاهرون. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يمسي الرجل يعصي الله عز وجل ثم يصبح فيتحدث للناس أنني في الأمس فعلت كذا وكذا. هذا يتقي مع ذلك: إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا. لكن ليس فيه حظ على المعصية، وإنما فيه أنه إذا ابتلي لا يكشف القناع ولا يرضى نفسه. فإذا كان هذا هو المعنى وهو كذلك معنى الحديث الصحيح، فالحديث الصحيح هذا الذي عندك لا يتعارض مع هذا، لأن هذا فيه ذم لأناس يتظاهرون بالصلاح والتقوى فإذا خلوا بأنفسهم تهكوا محارم الله. هل يقصد هنا المحارم تحت يعني الكبائر فقط؟ لا، المحارم يعني محرمات. أين الصلاة يعني ما يجوز من أحد؟ صحيح، لكن على كل حال في أنا بذكرني بحديث آخر صحيح إياكم ومحقرات الذنوب. تعرف هذا الحديث، وأنه كيف أنه يضرب مثلا بمن يجمع حطب صغير يتأجر من النار. فبذلك يكون المحارم أو المحرمات فيها الصغائر والكبائر، ليس معنى ذلك من أمر سهل، لأن بالشماعية تتحرق مثل ما قال في كتاب الكبائر لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الاستغفار. أي نعم. الحديثين الثانيين استعينوا على ثواب حوائجكم في الاستثناء الذي نعمة المحسوس. وفي مواضع أخرى كثيرة حدثوا بنعمة الله وشيء من هذا، فمن يفهم كيف يعني هل هناك في صفة معينة الواحد يكتم الحوائج؟ طبعا هو هذا. لا يخفاك أن الإنسان في علاقته مع الناس في أشياء ظاهرة، في أشياء ظاهرة، كالحديث مثلا الذي يقول عليه الصلاة والسلام لما جاء الرجل الأعرابي وعليه ثياب رفة، قال له يا فلان أليس عندك من مال؟ قال من كل المال آتاني الله، من الإبل والبقر والغنم والدواب والدنانير. قال فإذا آتاك الله من مال فليرى عليك، فإن الله يحب أن يرى أثر نعمتي على عبده. فإذا هذا المسلم تجاوب مع هذا الحديث ولبس حسب ثروته وغناه، هذا واضح ولا يتكثر. لكن حديث السعين على قضاء الحوائج والكتمان هذا في أمر يتطلب الكتمان، مثل ابتكار الصنائع والاختراعات ونحو ذلك ما يتحدث بها، لأنه يريد أن يصل إلى الربح الحلال. فإذا ما تحدث به سبقه غيره ألم تقضى حاجته؟ قد يمكن أن تكون أشياء أخرى. قد يمكن أن تكون مثال. أنا الحقيقة أنا أعرف يعني تمييز الحياة اليومية، الصعوبة في التمييز بين هذا وهذا. إيه نعم. أحياناً أخشى أنه شيء يعني أنه الله أنعم علي نعمة وأنا أكتمها. من جانب ذكرت لك هذا الحديث. إيش الصنم الكبير هذا؟ مين جاب لك يا؟ ها؟ مين أعطاك يا؟ أما هذه فشة المصائب هذه. الأستاذ يقرأ عن كيف؟ عن زي الدنيا؟ إيه طبعا هي الدنيا. كل شيء فيها، ما زينا مرارا أن اللعب الأبطالي هي اللعب البيتية التي تصنع في البيت. ليست هي التي ما عندها تشييب بها؟ حكينا كثيرا هنا في هذا الصلاة. لعب السيدة عائشة. نعم. وغير ما عندك شيء؟ في هذا السؤال عن فكرة لك حدثت فيها برضه. مثلا عملها. أنا أدركت أن الموضوع الأول هذا اللي بحث كان يمكن يتصل. الفكرة اللي أنا أفكر فيها أن أنا أخذ الحارس. من الحديث موجود في الكتب وحديث كتب أخرى وخلافه، بعض الأصحاب يجتمع من خمسين بدأ كان بطريقة مشاركة معي في الدور الطويل ورأس في بطاقات، كل بطاقة أكتب عليها حديث مرتب بالطول الكتب، وبدأ توسيع طبعا في فائدة، لكن هذا أمر لا يتناهى. لا يتناهى في كتب كثيرة. يعني تقصد مفهرسة. إيه؟ مثلا الآن في فارس صدر حديثا لكتاب مجمع الزوائد منبع الزرائد. ما أظن رأيت هذا الفارس في مجلدين أو ثلاثة فقط في مجمع الزوائد. بعدين في فارس لأحاديث الميزان الذهبي وأحاديث التاريخ الكبير من الإمام البخاري في فارس أيضا لهذا. وفي فارسين لضعفاء العقيل، والذي حققه دكتور من دكاترة آخر الزمان يعلم فارسين أحدهما للصحيحة والآخر للضعيفة من الأحاديث التي ذكرت في كتاب الضعفاء لابن عقيل. فخبط في هذين الفارسين خط عشواء في ليلة الظلماء كما يقال. ذكر في الفارس الصحيحة أحاديث ضعيفة، وعلى العكس في الأحاديث الصحيحة الضعيفة ذكر أحاديث صحيحة بعضها متفق عليه بين البخاري ومسلم. ففي فارس كثير الآن تنظر. نعم. بعدين هذا الحديث مثلا الواء الغريب كذا. نعم. يعني على اساس الوجه. بعدين في فارس الواء الغريب شفته؟ الغريب هذا ماشي. هذا الاخ اللي جبت لك في امريكا قال لي معناها فارس الواء الغريب وفارس زي الاوقاف تدخل في بعض وكتاب ذلك. المهم مطلوب فارس الواء الغريب لكويت. بعدين في بعض فارس أخرى. والله أي نعم فارس الواء الغريب. وإيش الفارس الأخرى؟ في عندك فارس الكتاب الحلية الأولياء. وعندك فارس سليم بغداد تاريخ بغداد في بغداد. المروة إذا انتهيت من المروة وخرجت من باب المروة إلى الشارع تجاهك باب المروة اللي هو باب الشباب الصفا والمروة متعبين طيب. لما ينتهي طواف الطائف بين الصفا والمروة آخر شوط وين يكون واقف؟ الصفا والمروة المروة. طيب وأنت صاعد إلى المروة في باب المروة على يديك اليمنى، في باب على يديك اليسرى إلى الحرم هذا. هذا باب المروة يأخذك إلى الشارع تجاهك على الواجهة الثانية في مكتبة أو أكثر من مكتبة. أنا وصلت هنا اليوم بشيء على لعله اليوم جمعة ما بنفتحهم. لا إني ما بيتساهو بدري. بدري ما بيتساهو خاصة اليوم الجمعة. في مركز معين من البعض. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بل سأقصيره ما شاء الله بسمكم بالبيت. هل مكتوب في هذا الثاني الكريم كله ولا بس؟ لا بس طلبه ويقال أين يوجد يعني ذكر الجزء والصفحة والرقم كيف هذا الشيء ما دام صحبة الجابة. أنا الحقيقة من صحيح الجابة يعني شفت الأحاديث اللي أنا أقولها يعني الله لو الله كتب هذا ما هو مفارقة الحوض الجارية كان الله على أصول دي سنوات هنا بعدين صدر فهرس تفسير بكثير فهرس ها؟ لا لا بس فارس كما أنت تريد أن تجمع فهو فارس أحاديث تفسير كثير وهناك فارس آخر لحديث الإحياء أني خرجوا حافظ العراقي هنا وهذا مهم يعني كمان هذا فارس يعني الآن في حركة فارس لأن هذا ما يحتاج إلى علم وسهل لكل الناس. في واحدة واحدة منها تكون لا إله إلا الله. الصغير أو الكبير. بيقول لك روى الإمام أحمد عن أبي هريرة مسند أبي هريرة في كتاب أحمد نحو 300 صحيفة وأكثر وأنا أعرف من نفسي أنني مرارا أقرأ 300 صحيفة لكي أحصل على الحديث الواحد هذا مرارا وتكرارا هناك أمثلة مسند ابن عمر مسند ابن عمرو إلى آخره هذا الفارس بتاكلوا السنة وضعوا على الأبواب والمعاني الفقهية مثلا التأمين في الصلاة عنوان التأمين في الصلاة بيقول لك خي كاف كذا باب كذا ميم كاف كذا رقم كذا هاي نسخته وهكذا بيعدد الكتب كلها منها احمد جيم كذا صفحه كذا جيم كذا صفحه كذا لو انا بدي احصل هالخلاصه هاي بدي ساعات اذا ما قلت ايام فعلا بيوفر ايه جهود جباره واوقات كثيره وكثيره جدا لما قرأت هذا الكتاب قلت يا ربي هذا المؤلف حتى اطلع واستطاع يضع الفارس بلا شك درس الكتب الفارسة من أولها إلى آخرها هو عرف الإسلام شو هو يا ترى هذا الألماني هذا فينسك ما بده يكون أسلم لا بده يكون أسلم لأنه تتجلى له معجزات حقائق تمضي سنين يوم الأيام يقع تحت يدي عدد من مجلة الهلال هذه كانت تنظر في القاهرة واللي كانوا قائمين عليها نصارى ورئيسه جورجي زيدان مجلة علمية حقيقة أنا كان في عندي أعداد كثيرة ولا تزال عندي موجودة

ما بيحس. طلع وقف قال الطالب قال لا شيء في الحق قليل، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل 1400 عام طبعا جاء الآية لا أفضل الآية كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فلما أتلقى هذه الآية ما عبي توقف عن رسالة بحث هو عن الأسفل مباشرة أنا خرق رسالة والحديث اللي واحد واحد تفصيله واحد فرعك سمعت عن المبيس هذا هو الكتاب بعيد مش من دعمة مش درس على العربية ودرس قرأ مسك القرآن والإنجيل وحلل التحليل آية آية قبل سنوات طويلة آية آية وشاف كيف الأمور هذه مع العلم الحديث أكثر كتاب حديث الكتاب هذا مو معقول في أشياء تجد في الآية ويعطيك مفهوم العلم الحديث ويعطيك شرحها يقول لك يعني أنا الكلام هذا ما عرفنا قبل 20 سنة. واحد دكتور قال لي الكلام هذا الأستاذ قال لي العبارات في وسط القرآن في وسط في تطور الطب الجنين هذه أكثر كفاءة من الوصف اللي موجود عندنا اللي هي في تطور كتب الطبية يعني ما هو يبين ان هذا حديث صحيح عند المسلمين ورؤية البخاري في مسلم، ثم يناقش الحديث من الناحية العلمية الطبية فلا يجد اي شيء يناقض العلم الطبي اليوم، مع التنبيه ان العلم التجربي سواء كان علم فلك او كان طب او كان فيزياء او كيمياء في منه أشياء لسه ما قطع بها يعني أراء نظرية، هذه ينبغي أن لا نعتد بها ونقول هذا معارض للحديث النبوي، وفي أشياء طبعا مقطوع بها لكن لا يتعارض مع الحديث النبوي الصحيح. إيه. الله الله من الحضرة في مضمون هذا الكتاب. بس. يقول نحن مستعدون أن نقبل كلام يهود في الطب ونرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر به. هذا هو الطحن. سماه هناك الناس حسن الذباب. الذباب وغيره وغيره يقطع عليه. ردوا عليه نفس الجماعة صاروا يعصوا هذا الثاني وأخذوه من الملا. في عجائب. الله أكبر. بس الفتنة هذه في أمريكا. أمريكي في واحد مصري محمد رشاد قاعد يتكلم في الأذان يؤذن أشهد أن لا إله إلا الله ما يقول أشهد أن محمد رسول الله في الأذان. إذا هو يعيد زوجته تصلي بالناس يعني ما شاء الله هو ياخذ بالكتب من عمومات يأخذ بالعمومات يأم القوم أقرأوا من كتاب الله من الحديث. يعني هذا نفس البيت نفس الموضوع يعني أنا ما أعرف السنة أصلا وطبعا هذا ذكر ما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه في الزمان جاء أو جاء وإمام أهل الله المستعان. بالنسبة للمسائل يعني زال الأذان تعكس الأذان تعكس التضرع هنا تؤيد الباطل وتريه وتنشره في الدراية المهمة أن عندك أنزلتنا شيء يعني مو معقول الشيء من السقوط من الجوال من طعن خزري سيدة هذه أخطر طيب أنا قائم في ذهني أنه يريد الشرق الأوسط لها علاقة بالقائمين على الجريدة المسلمون في هذه نفسها هي بتبيع هنا سلعة وتبيع هناك سلعة. الله أكبر. يعني أنا جمعتهم تجارة يعني تجارة مش عناقيد يعني يعني

إذا كنت أولا تفهم معنى الحديث، يعني مثلا للأعجمي خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.